إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مدار هذا الدين على أصلين عظيمين، متى ما حققهما العبد نال سعادة الدنيا والآخرة وكان من المفلحين، أعد الله عز وجل له في الدار الآخرة من النعيم المقيم ما لا يخطر على قلب بشر، ورفعه مقاما عليا عندما يتجلى الرب عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة فيرونه بأبصارهم رؤية حقيقية يسعدون بها ويفلحون بها، وهذا هو أعظم نعيم يجدونه في الجنة. وهذا مع ما أعد الله عز وجل وما وعدهم به من التوفيق في الدنيا من الاستقامة على دين الله عز وجل ومن هداية قلوبهم وانشراح صدورهم لهذا الدين. وهذان الأصلان هما الإخلاص لله عز وجل في العمل والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه، والإخلاص لله عز وجل هو أن يعمل العبد العمل يتقرب به إلى الله عز وجل، يرجو ثوابه من الله ويحتسب أجره على الله، وهذا أصل عظيم هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ومتى ما فقد العمل الإخلاص لله فإنه حابط لا قيمة له ولا وزن، كما قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص هو أصل العمل وهو أوله وآخره، بل إن العمل إنما يكون عملا صالحا بالإخلاص صدق النية فيه لله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالعمل إنما يكون عملا صالحا بالإخلاص، بصدق النية فيه لله عز وجل. والأصل الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي هديه، وهو أن يحقق السنة على وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم هو في هذا الجانب، وهو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان حقيقته وفي بعض أحكامه. وهذا الدرس هو مقدمة الدروس لهذا الموسم إن شاء الله، ودرسنا سيكون في كتاب عظيم متعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام ابن القيم. وهذا الكتاب عظيم، وهو كتاب واسع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب شتى من الدين، ولكن نقتصر في دراسته على ما نحن بصدده في هذه الأيام، ونستقبله في هذه الأيام القريبة، وهو تأدية الحج، فنأخذ ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. ونظرا لسعة المادة التي ذكرها الإمام ابن القيم في هذا الباب، فستكون دراستنا إن شاء الله لمختصر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذا الموطن من زاد المعاد، فسيكون الدرس في مختصر زاد المعاد في باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. وسنستأنف قراءة الكتاب غدا إن شاء الله، ثم نعلق عليه بحسب ما يوفق الله عز وجل إليه. وحديثنا اليوم هو مقدمة لهذا الدرس في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان حقيقته وأحكامه. وهذا الباب باب واسع، ولكن أجمل الحديث فيه في بعض النقاط في بيان حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان مراتب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الهدي وبيان حقيقته في كلمة مختصرة موجزة، هي بمثابة القاعدة في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: السنة أن يفعل الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل. السنة أو المتابعة أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، هكذا لخص شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الموجزة، وهي حقيقة قاعدة عظيمة في بيان حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. فذكر أن المتابعة مشتملة على أمرين: موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، وموافقته في القصد. ففي قوله أن يفعل كما فعل، هذه موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، على نحو ما فعل هذه موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في القصد. تتخلف المتابعة بالتخلف عن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد هذين الأمرين، إما بمخالفته في الفعل وإما بمخالفته في القصد. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعماله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يتقرب بها لله عز وجل بقصد التعبد، وله من العمل الذي يفعله في نفسه ما لم يقصد به التعبد. مثال ذلك بعض ما يتعلق بأكله وشرابه ولباسه الذي هو ليس من الدين، فإن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور العادية التي لم يفعلها على وجه التعبد. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأطعمة، فكان يحب من اللحم الذراع، ويحب العسل، ويحب اللبن، وكره أكل الضب. لكن هذه المحبة والكراهة هل كانت دينية بناء على ما أوحى الله إليه وكان يفعل ذلك تعبدا، أم أن هذا كان يفعله بحكم طبيعته عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح أن هذا يرجع إلى طبيعته عليه الصلاة والسلام وليس هو من الدين، ولهذا لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقرب إلى الله بأكل الذراع دون غيرها، أو استحب لنا أكل الذراع، أو استحب لنا شرب العسل أو اللبن، أو كره لنا أكل الضب، وإنما كان يفعل هذا بحكم طبيعته. ولهذا لما سئل عن الضب فقال: إنه ليس بأرض قومي وإني أجدني أعافه، فبين أن كراهته له ليس من ناحية الشرعية، ولكن لأنه ليس في أرض قومه ولم يتعود عليه. وبهذا يتبين أن الناس اليوم فيما يحبون ويكرهون من الأطعمة، وكذلك بعض الأمور العادية، أن هذا يرجع إلى طبائعهم. فلو أن رجلا قال: أنا أتقرب إلى الله بأكل الذراع وشرب اللبن أو العسل، متقربا إلى الله بهذا، فنقول: ليس في هذا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى القاعدة في أن المتابعة هو أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. نعم، أكل الذراع وشرب العسل وشرب اللبن، لكن هل فعل هذا على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا تعبدا، فمن فعل هذا تعبدا لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وإنما ينبغي لنا إذا أحببنا هذه الأشياء أو كرهناها أن نعلم أن هذا ليس من الدين، حتى لا يقع المسلم في أمر من الأمور المبتدعة يظن أنه يعمل بالدين وهو ليس كذلك. ومن هنا اختلف العلماء في بعض المسائل، مثل لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة، وهل هو من الدين أم لا، فاختلف العلماء في بعض المسائل. كذلك إعفاء النبي صلى الله عليه وسلم لشعر رأسه، هل هو من الدين أم لا؟ فمن العلماء من قال هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته وليس من الدين، فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قصده. إذن هنا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته ينبغي لنا أن ندرك أنه ليس من الدين أن نفعله تقربا لله عز وجل. في مقابل هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا لا ينبغي لنا أن نفعل هذا على وجه العادة. مثال ذلك، لو أن رجلا وافق النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه فتوضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل كما يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما فعل هذا على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله للتنظف مثلا، فهل نقول أن هذا الوضوء صحيح؟ لا، لأنه لم يتوضأ بالقصد الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكنه ما نوى العبادة، وإنما أراد مثلا التخفيف من الأكل أو الحمية، فلا نقول أن هذا الصيام مشروع، لأنه لم يفعل هذا الأمر على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعله بنية التقرب إلى الله يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبهذا يتبين أن المتابعة هو أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، لا بد من موافقته في الفعل وفي القصد. ثم ينبغي أن يعلم أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدين، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدين ليست على درجة واحدة، وفي ذلك تفصيل يطول. وكثير من الناس يظن أن المتابعة على درجة واحدة وعلى منزلة واحدة، فتحصل له أوهام وأخطاء في التفريق بين مراتب هذه المتابعة. فنقول المتابعة من حيث العموم تنقسم إلى قسمين: متابعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، ومتابعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال. إذن المتابعة الدينية للنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: متابعة عامة في كامل هديه عليه الصلاة والسلام، ومتابعة خاصة في عمل من الأعمال. المتابعة الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين: متابعة واجبة ومتابعة مستحبة. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل خاص تنقسم إلى قسمين: متابعة واجبة ومتابعة مستحبة. المتابعة الواجبة هي التي تتعلق بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شروط قبول العمل وفي أركانه وفي واجباته وفي أصل مشروعيته. إذن لها أربع مراتب: متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شروط قبول العمل، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أركان العمل، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في واجبات العمل. ونأخذ لهذا أمثلة. أولا، المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية. لا بد لمن أراد أن يتقرب إلى الله بعمل من الأعمال أن يعلم الدليل الدال على مشروعيته، فإذا وقف على الدليل الذي يدل على تقرب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه شرع لأمته التقرب لله بهذا العمل، فنكون قد ضبطنا هذا الأمر وأصبحنا على بينة من تحقق أصل المشروعية. مثال ذلك، من أراد أن يصلي فهو يعلم أن الصلاة مشروعة، لأن الله قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا أردنا الحج نعلم أن الحج مشروع، لأن الله شرع الحج. كذلك الصيام، كذلك سائر العبادات، نعلم أن هذه العبادة مشروعة. لكن لا بد من وقفة أخرى عند شروط قبول العمل. كل عبادة من العبادات كما هو معروف ذكر العلماء لها شروطا لا تصح العبادة إلا بها، ولعل الكثير منكم بل عامة المسلمين يعلمون شروط صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تقبل من محدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من شروط الصلاة ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت. فمن أدى الصلاة ولم يستوفي شرطا من هذه الشروط، بأن صلى من غير طهارة، أو صلى قبل دخول الوقت، أو لم يستر عورته، فإن هذه الصلاة غير مقبولة. والإخلال بشروط صحة العمل مؤثر في عدم قبولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا لا بد من استيفاء شروط قبول العمل. ثم بعد ذلك لا بد أن ننظر إلى الأركان التي قامت عليها هذه العبادة. الصلاة لها أركان، من أركانها تكبيرة الإحرام، من أركانها قراءة الفاتحة، من أركانها الركوع، السجود، التشهد الأخير، إلى سائر الأركان التي ذكرها العلماء. كذلك الحج له أركان: النية ونية الدخول في النسك، طواف الإفاضة، السعي، الوقوف بعرفة، هذه أركان للحج، وتلك أركان للصلاة، وهكذا سائر العبادات لها أركان. فمتى ما أخل العبد بركن من الأركان المشروعة في العمل فإن العمل يبطل بذلك. كذلك بقية الواجبات، فإذا ترك واجبا من الواجبات متعمدا فإن العمل يبطل بذلك. مثال ذلك، لو أن رجلا ترك التشهد الأول وقال: هذا واجب، إذا أدينا الأركان في الصلاة فالصلاة صحيحة، فإن الصلاة تبطل بتركه لهذا الواجب. وإنما يعفى عن العبد إذا نسي وسهى وترك التشهد، فإنه يجبر ذلك بالسجود. أما أن يتركه متعمدا فإن العبادة تبطل بترك بعض واجباتها. ومن هنا ينبغي التنبيه إلى أن بعض الحجاج يتهاون في بعض واجبات الحج، ويظن أنه إذا كفر أن الحج يصح بذلك. إنما يشرع تكفير الواجبات في الحج إذا عجز المسلم عنه، أما أن يتعمد ترك الواجب ثم يقول أجبر ذلك بدم فإن هذا يخشى أن يبطل به الحج. فإذا هذه المتابعة واجبة، ومتى ما أخل العبد بشيء من ذلك فإن العمل مردود للإخلال بهذه الأمور: أصل المشروعية، شروط قبول العمل، الأركان، الواجبات. هذه لا بد أن تستوفى في كل عمل من الأعمال الصالحة. القسم الثاني المتابعة المستحبة، وهذه المتابعة لا يبطل العمل بتركها إذا تركها المسلم، ولكن إذا تركها فاته من الأجر بقدر ما ترك من الأعمال المستحبة، بخلاف النوع الأول كما تقدم فإن المتابعة فيه واجبة، فإذا أخل بشيء من أنواع هذه المتابعة فإن العمل يرد. أما المتابعة المستحبة فهي التي يزكو بها العمل ويفضل، ولكنه لا يبطل بترك شيء من هذه المتابعة. والمتابعة المستحبة ترجع إلى عدة وجوه: الوجه الأول المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمستحبات في العبادة. مثال ذلك: الوضوء يشرع للمسلم أن يغسل فروض الوضوء مرة مرة، فإذا غسل وجهه وغسل يديه وقدميه مرة مرة فقد أدى الواجب، لكنه لو غسل أعضاءه مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا فإن هذا أفضل. والوضوء الذي يحصل فيه الإسباق أفضل من الوضوء الذي لا يحصل فيه. كذلك التسبيح في الركوع والسجود في الصلاة، فإن الواجب أن يسبح مرة، أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لكن الزيادة على ذلك بأن يسبح ثلاثة تسبيحات أو يزيد فإن هذا مستحب. فإذا أتى بهذه التسبيحات المستحبة فإن العمل يفضل والصلاة تفضل بهذه المستحبات. ولهذا عد العلماء في الصلاة أكثر من 36 عملا من الأعمال المستحبة التي تفضل بها الصلاة، ومن ذلك الاستفتاح في الصلاة ورفع اليدين عند التكبير والتورك في التشهد والزيادة عن التسبيح الواجب وبعض الأذكار المستحبة في الصلاة. فإن هذه الأعمال مستحبة ويفضل بها العمل. كذلك في الحج فهناك أعمال مستحبة مثل المبيت بمنى ليلة التاسع، الصعود إلى منى يوم التروية، وأن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، وأن يصلي الفجر من صبيحة اليوم التاسع في منى ثم يدفع إلى عرفة، فهذه الأعمال التي يؤديها مستحبة. كذلك تقبيل الحجر الأسود في الطواف واستلام الركن اليماني من الأعمال المستحبة، صلاة ركعتين بعد الطواف من الأعمال المستحبة، الوضوء في السعي مستحب وهو واجب في الطواف. فالحج يفضل بهذه الأعمال المستحبة. وأنبه الأخوة إلى الحرص على هذه المستحبات، وأن لا ينبغي أن يكون هم المسلم هو الترخص، وإنما ينبغي أن يكون هم المسلم أن يسأل عن أفضل الحج وعن أفضل النسك. فإذا بلغه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه هو كذا فعليه أن يلزم هذا الهدي، لأن بعض الناس قد يحج 10 مرات وبعض الناس قد يحج مرة واحدة، فقد يسبق الرجل بحجه مرة واحدة ذلك الذي حج 10 مرات، لأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بحسن العمل. ولذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال العلماء لم يقل أكثر عملا. فينبغي الحرص على تأدية العبادات والحرص على المستحبات في كل عبادة. إذن هذه متابعة مستحبة، وهو أن يحرص المسلم في صلاته، في وضوئه، في صلاته، في صومه، في حجه، في سائر عباداته، أن يحرص على المستحبات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في تأديتها. من أوجه المتابعة المستحبة هو أن يؤدي العبادة على وجه يتجرد فيه من الذنوب والمعاصي ويبتعد عن كل معصية ولو كانت من غير جنس المعاصي المؤثرة في العمل. ولذا جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء هذا الحج هو الذي لم يعصي الله فيه، لم يرفث ولم يفسق، تجنب المعاصي والذنوب وأدى الحج. فبأي شيء فضل هذا الحج؟ بتجنب المعاصي والذنوب، حتى ولو كانت من غير جنس المخالفات التي حذرنا منها في الحج. فالعبادة تفضل بتجنب المعاصي، ولهذا المسلم إذا أدى صيامه من أول النهار إلى أن يفطر وهو لم يذنب ولم يعصي فهذا صيام عظيم يزكو عند الله عز وجل، بخلاف ما لو عصى في صيامه فإن أجره ينقص بل لربما يبطل العمل بذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. من أوجه المتابعة المستحبة هو أن يؤدي العبادة في أوقاتها الفاضلة، وهذا باب عظيم يغفل عن كثير من الناس. من المتابعة المستحبة أن يؤدي العبادة في أفضل أوقاتها، وهذا فيه تفصيل يرجع إلى الواجبات والمستحبات، وهو تأدية الواجبات في أفضل أوقاتها. فالعبادات المشروعة جعل الله عز وجل لها أوقاتا، وهذه الأوقات منها ما هو وقت إجزاء يجزي إذا أديت العبادة فيه، ووقت فضيلة. فإذا أديت العبادة في وقت الفضيلة فهذه من المتابعة المستحبة. ولذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قال العلماء إنما قصد الصلاة على أفضل أوقاتها، وإلا فمعلوم أن تأدية الصلاة في وقتها واجب، والسؤال هنا عن أفضل العمل، فأرشده إلى تأدية الصلاة في أول وقتها. وأفضل أوقات الصلوات المكتوبة هو أن يؤديها في أول الوقت إلا العشاء، فإن السنة تأخيره إن لم يشق على المصلين. وكذلك الظهر إذا كان في شدة الحر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يبرد به أن يؤخر الظهر، وأما بقية الصلوات فإنها تؤدى في أول وقتها. كذلك بقية العبادات الأخرى فإنها تؤدى في أوقاتها الفاضلة، مثال ذلك الصيام. الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعض الناس قد يمسك من منتصف الليل، فهو لم يؤدي الصيام في أفضل وقته، لأن السنة هو تأخير السحور وتعجيل الفطر. فمتى ما أدى الصوم في أفضل أوقاته وهو أن يمسك في وقت الإمساك الفاضل وأن يأكل ويشرب فيما عدا ذلك، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. فهذا ما يتعلق بتأدية الواجبات في أفضل أوقاتها. أما المستحبات فإنها على قسمين، منها ما شرع لنا في أوقات مخصوصة، منها ما شرع لنا في أوقات مخصوصة، ومنها ما شرع لنا مطلقا لم يخص بوقت. فمما شرع لنا في وقت مخصوص قيام الليل، قيام الليل له وقت، وهو من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وقيل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فقيام الليل والوتر شرع لنا في هذا الوقت، فمن أدى قيام الليل في غير هذا الوقت فهو لم يؤدي هذه العبادة على وجهها، إلا أن يغلب عليها بنوم أو مرض فيقضي ورده من صلاة أو قراءة في النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذه العبادة محددة بوقت، كذلك صلاة الضحى نافلة لكنها مقيدة بوقت، وهو بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال. كذلك هذه العبادات لهذه الأوقات أوقات فضيلة، فأفضل ما تؤدى فيه صلاة الضحى هو عندما تشتد الشمس، وكذلك قيام الليل أفضل أوقات تأدية القيام والوتر هو آخر الليل. فينبغي الحرص في تأدية هذه العبادات المستحبة في أوقاتها التي شرعت فيها. كذلك السنن الرواتب هي مستحبة لكنها مقيدة، إما بسنة قبلية قبل الصلاة كسنة وراتبة الفجر وراتبة الظهر، أو تكون بعدية كراتبة العشاء وراتبة المغرب، والعصر لا راتبة له، ليس قبله صلاة ولا بعده من الرواتب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع قبل صلاة العصر أن يصلي المسلم 4 ركعات، لكن هذه ليست راتبة، فينبغي أن تؤدى الرواتب في أوقاتها ولا تؤخر ولا تقدم. أما النوع الثاني وهو العبادات المستحبة المطلقة التي لم تقيد بوقت، مثل الصلاة المطلقة لم تقيد بوقت، لكن إذا تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أن بعض الأوقات لهذه العبادات المطلقة أفضل من بعضها، مثل الصلاة النافلة. الصلاة النافلة مطلقة سواء صلى في الليل أو في النهار في غير أوقات النهي، لكن صلاة الليل أفضل كما قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيل هي الصلاة التي تكون في الليل، وقيل هي التي تكون بعد نوم، ينام ثم يستيقظ ثم يصلي. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار. كذلك قال بعض الصحابة أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. فيحرص على هذه العبادات أن تؤدى في أفضل أوقاتها. كذلك الذكر، الذكر منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، لكن أفضل ما يكون الذكر هو عند أول النهار وآخره، فيحرص على هذين الوقتين أن يؤدى فيهما العمل المشروع. ولهذا تنبه الفقهاء لهذه المسألة، فكان بعضهم يرى أن الذكر في أول النهار وقبل طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أن الذكر أفضل من القراءة، مع أن القراءة هي باعتبار جنسها أفضل من الذكر، لكن لما كان هذا الوقت هو وقت ذكر، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الوقت كان يذكر الله وما كان يقرأ القرآن، فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن نشتغل في هذا الوقت بما اشتغل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الليل فكان يصلي، كان يصلي في الليل، وكان يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو ويستغفر، وكان يجمع بين هذه الأشياء. وأما عند طلوع الفجر فكان يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي. كذلك إذا نظرنا إلى الصيام نجد أن من الصيام ما هو مقيد بأيام معينة، مثل صيام الاثنين والخميس، فمن أراد الصيام وأفضل أوقات الصيام فليصم الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو غيرها من الصيام المشروع في بعض الأيام، ولا يتعمد صيام يوم يظن أنه أفضل إلا بدليل. فإذا كان يجد السعة أن يصوم الثلاثاء أو الاثنين فليصم الاثنين، وأما إذا كان يعجز عن صيام الاثنين لمرض أو لعمل وله فراغ في الثلاثاء أو الأربعاء فلا بأس أن يصوم. لكن من وجد الفراغ في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيها وغيرها فليقدم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه. فهذه هي المتابعة المستحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بحسب هذه المراتب: متابعة للواجبات، متابعة للسنن في الواجبات، ومتابعة للسنن في المستحبات. وأما النوع الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وهذا باب عظيم وهو أكمل المراتب، وهو أن يكون المسلم في كامل هديه منذ أن يستيقظ من نومه إلى اليوم الثاني وهو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ويذر وما يقدم وما يؤخر، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته في شبابه وفي هرمه، في دخوله وفي خروجه، في عبادته لربه، في معاملته للناس، في بيعه، في شرائه، في ما كان يعامل به أصحابه من مزاح ومن إدخال الأنس عليهم. فيجمع بين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه ويحرص أن يكون على هذا الهدي العظيم. وهذه منزلة عظيمة أحجم العلماء عن الكلام فيها لعظمها، فمن الذي بلغ في فقهه أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، فضلا أن يكون ملتزما به في كل صغير وكبير. ولهذا لما ذكر الإمام ابن القيم هذه المرتبة قال: ولم نشم رائحة هذه المرتبة. والإمام ابن القيم، والناس ما زالوا في ضعف، والناس في هذه الأزمنة أضعف بكثير عن حال المتقدمين في العلم والعمل، ولكن أشير إلى بعض الأصول التي ذكرها العلماء التي تقرب هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في عبادته. فمن هذه الأصول المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشمول في العبادة، وهو أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في تأدية العبادة على وجه الكمال والشمول. أن نلاحظ أن بعض الناس شديد الحرص على الصلاة أو على صوم أو على قراءة القرآن، لكن إذا نظرت إلى جوانب أخرى تجد التفريط الكبير الذي لربما يصل إلى التقصير في الواجبات. فالمتابعة الكاملة هو أن يكون الرجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل عباداته، في طهارته، في صلاته، في صومه، في حجه، في تأديته لزكاته، في معاملته لأقاربه وأرحامه، في معاملته للمسلمين، في معاملته للكفار، في سائر هديه، أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا يمكن أن يحقق العبد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفي شعب الإيمان كلها. ولهذا كان بعض السلف يقول لو لم أستطع أن أعمل بالشعبة إلا مرة واحدة لفعلت، يعني يحدث الإنسان نفسه عن شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق، هل أتيت بها؟ بر الوالدين، هل أتيت به؟ الأمر بالمعروف، هل أتيت به؟ يعني ينظر في شعب الإيمان ومدى تأديته لهذه الشعب. فإذا كان مؤديا لها كلها ولا تتعارض عنده ولا تتزاحم، وإنما ينظر إليها بفقه فيقدم ويؤخر، ولكنه يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في هذا، فله نصيب وافر من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل. الأصل الثاني الذي ترجع إليه هذه المتابعة أن يكون في عبادته لله يؤدي ذلك على وجه المداومة ولا يعمل ثم ينقطع. ولذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كثير من الناس يعمل ببعض أعمال البر ثم ينقطع، أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يداوم على العمل. قالت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما. قد ذكر العلماء في هديه أنه إذا عمل عملا أمضى عليه الصلاة والسلام. فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يداوم المسلم على عمله. ومن هنا نظر الفقهاء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن التزام عمل قليل يستطيع الإنسان المداومة عليه حتى الموت هو أفضل من أن يأتي بعمل كثير ثم ينقطع. بعض الناس قد يستطيع في شبابه أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن ينظر إلى حال الكبر وإلى حال العجز، هل يستطيع؟ قد لا يستطيع. إذن كونه يصوم 3 أيام من كل شهر ويداوم فيكون قد حقق جانبا من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام الذي يداوم عليه إلى أن يلقى الله. وكذلك الشأن في القيام، وكذلك الشأن في الصدقة، وكذلك الشأن في سائر أحواله أن يكون مداوما على طاعة الله. من الأصول التي ترجع إليها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه الموازنة بين الحقوق، وأن لا يطغى حق على حق ولا يتقدم أمر على آخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤديا لحق الله على أكمل الوجوه، ومؤديا لحقوق المسلمين، ومؤديا لحقوق أهله. ونحن اليوم كما تلاحظون إلا من رحم الله قد يشتغل بعضنا بعبادة ويكون سابقا إلى خير كثير فيها، لكن لو نظرنا إلى الحقوق الأخرى نجد التفريط. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فبعض الناس قد يؤدي بعض الواجبات، لكن هذا على حساب التفريط في حقوق أخرى. فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل بعبادة ويقصر في عبادة أخرى، ولا تعارض بين دين الله. استطيع الإنسان أن يحافظ على الواجبات كلها فيما يتعلق بحق الله، وفيما يتعلق بحقوق الأسرة والأولاد والزوجة، فيما يتعلق بحقوق الأرحام، فيما يتعلق بحقوق المسلمين، لكن يكون هذا بفقه. أما بعض الناس قد يشتغل بعمل فاضل، ولكن هذا على حساب بعض الحقوق الأخرى. مثال ذلك، بعض الناس قد يحرص مثلا في هذا المسجد المبارك أن يؤدي الصلوات الخمس في المسجد، ويعتكف في المسجد من الفجر إلى وقت متأخر من الليل. الناس الآن ينظرون لمثل هذا أنه على خير وفضل في محافظته على الصلاة، وهو كذلك في هذا الباب، لكن لننظر إلى الحقوق الأخرى. فإذا كان هذا يترتب على تضييع حقوق الأولاد والأسرة، أو تأدية أو التفريط في واجب من واجبات العمل أو من واجبات الأرحام، فنعلم أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نلاحظ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مغرقا في عمل بحيث يفرط في عمل آخر، فكانت صلاته معتدلة وصيامه معتدلة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال هذا لمن قال: أنا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أرقد ولا أتزوج النساء. لو أخذنا هذه الأمور بمنظور الآن فهم بعض الناس، نقول: ما أجمل هذا الأمر، هذا انقطع إلى الصيام، وهذا انقطع إلى القيام، وهذا اعتزل إلى النساء متقربا إلى الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه لهذا، وأن هديه أنه يجمع بين المباحات وبين طاعة الله. كذلك من الأصول التي ترجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل أن يعمل المسلم العمل على وجه الاقتصاد والتيسير، ولا يعمل على وجه التعنت والتعسير، فإن الناس يتفاوتون. ولسنا في قوة النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، ولا في عزيمته، ولا فيما أعطاه الله عز وجل من القوة، ولكن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: عليكم هديا قاصدا وجمع بين يديه. وقال: إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصحابه إلى الاقتصاد والتيسير في العمل، وأن أفضل العمل إلى الله عز وجل ما كان على وجه التيسير. كان بعض السلف يقول: لأن أنصرف من العبادة وأنا محب لها خير لي من أن أنصرف وأنا كاره لها. فإذا أدى العبادة التي يطيقها ولا يثقل على نفسه، فإن هذا أفضل من العمل الذي يؤديه وهو كاره. هذه بعض الأصول في متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. وهذا الباب باب عظيم ويغفل الناس عنه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه. وينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في دينه، وأن يدرسوا هذه الأبواب، وأن يكونوا على حرص في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله. فإن العبد وزنه عند الله يوم القيامة بإيمانه، والإيمان بالمتابعة، ولا يمكن للعبد أن يبلغ تلك المنازل العالية في عبادة الله عز وجل حتى يكون فقيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أصحابه رضي الله عنهم هم أقرب الناس لهديه. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أنه قد كان في التابعين وفي تابعيهم من هو أكثر عملا من الصحابة، لكن الصحابة أفضل، لأن عملهم كان على وجه المتابعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ليست العبرة بكثرة العمل. قد يبقى الإنسان في مصلاه بعد صلاة الفجر 10 دقائق ويذكر الله بأذكار مشروعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق من بقي إلى صلاة الظهر وهو مشتغل بالبدع والأذكار البدعية. ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بأن يؤدي المسلم العمل على وجه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت تنبيه عليه في هذا الباب، ولعل هذا التنبيه هو مقدمة لدرسنا في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. وموضوع الدرس لمن حضر متأخرا أنبه عليه هو في مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب وكتاب زاد المعاد كما هو معلوم للإمام بن القيم، ودرسنا سيكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. ونستأنف إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان إن شاء الله في دراسة هذا الكتاب، وهو مشتمل على فوائد عزيزة نبه عليها الإمام بن القيم، وكذلك نبه وتنبه لها الإمام محمد بن عبد الوهاب في اختصاره. فينبغي الحرص على ما ذكره الإمامان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة، وأن يكون المسلم على عناية بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم. ياسر، إذن درسنا إن شاء الله سيكون غدا بعد صلاة العشاء في هذا المكان. وأيضا أود إذا كانت هناك أسئلة أن تكتب وأن تسلم للقارئ، وإن شاء الله نستعرض يعني ما نستطيع منها، ونحاول إن شاء الله أن نخصص وقتا كافيا للإجابة على الأسئلة بحول الله وقوته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.